بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد أيها الأحبة في الله، فمع درسنا الثاني من كتاب التتبع للإمام الدارقطني رحمه الله تعالى، انتهينا بتوفيق الله تبارك وتعالى من مسند أبي هريرة، والآن في مسند عبد الله بن عمرو، ومع الحديث الثاني من مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. وننظر ماذا قال الدارقطني أو تتبع الدارقطني فيه على البخاري ومسلم. وحديثنا اليوم مما استدركه الإمام الدارقطني على الإمام البخاري، فلنبدأ بإذن الله تبارك وتعالى، وهو حديث: من قتل معاهدا لم يرى رائحة الجنة وإن ريحها يوجد من مسيرة 40 عاما. نعم، فضل عبد الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الدارقطني رحمه الله: وأخرج البخاري حديث عبد الواحد بن زياد عن الحسن بن عمرو عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وريحها يوجد من 40. وقد خالفه مروان بن معاوية فرواه عن الحسن بن عمرو عن مجاهد عن جنادة بن أمية عن جنادة بن أبي أمية عن عبد الله بن عمرو وهو الصواب. إذن الدارقطني يقول بأن هناك رجل سقط في الإسناد، وبهذا استدرك على الإمام البخاري. طيب، الإمام البخاري أخرج الحديث من طريق عبد الواحد ابن زياد عن الحسن ابن عمرو عن مجاهد ابن جبر عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص. الإمام الدارقطني يقول: لا، هناك راوي خالف الحسن أو خالف عبد الواحد، فبيقول ان هو روى الحديث عن الحسن عن مجاهد عن جنادة عن عبد الله بن عمرو. اذن هذا ما قال الدارقطني: البخاري اخرج الحديث من طريق عبد الواحد عن الحسن ابن عمرو عن مجاهد عن عبد الله ابن عمرو مرفوعا. تمام. الإمام الدارقطني بيقول: لا، بيقول مين اللي خالف؟ مروان ابن معاوية عن الحسن. مروان ابن معاوية عن الحسن ابن عمرو عن مجاهد عن جنادة عن عبد الله ابن عمرو أيضا مرفوعا. تمام. يبقى هنا البخاري روى الحديث بدون مين؟ جنادة. بدون جناد. خالف عبد الواحد. تمام. طيب، فالإمام الدارقطني بيقول: لا، القول قول مين؟ أو لمروان. طيب نشوف الشيخ مقبل رحمة الله عليه رد وقال إيه. قال الشيخ مقبل رحمه الله: الحديث 29. قال البخاري رحمه الله: حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الحسن بن عمرو قال حدثنا مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. قال الحافظ في الفتح: كذا قال عبد الواحد عن الحسن بن عمرو، وتابعه أبو معاوية عند ابن ماجه وعمرو بن عبد الغفار الفقيمي عند الإسماعيلي، فهؤلاء 3 رأوه هكذا، وخالفهم مروان بن معاوية فرواه عن الحسن بن عمرو، فزاد فيه رجلا بين مجاهد وعبد الله بن عمرو، وهو جنادة بن أمية ابن أبي أمية، أخرجه من طريقه النسائي. ورجح الدارقطني رواية مروان لأجل هذه الزيادة، لكن سماع مجاهد من عبد الله بن عمرو ثابت وليس بمدلس، فيحتمل أن يكون مجاهدا سمعه أولا من جنادة ثم لقي عبد الله بن عمرو، أو سمعاه معه وثبته فيه جنادة فحدث به عن عبد الله بن عمرو تارة، وحدث به عن جنادة تارة أخرى. ولعل السر في ذلك ما وقع بينهما من زيادة أو اختلاف لفظ، فإن لفظ النسائي من طريقه: من قتل قتيلا من أهل الذمة لم يجد ريح الجنة، فقال من أهل الذمة ولم يقل معاهدة وهو بالمعنى، ووقع في رواية أبي معاوية بغير حق كما تقدم، ووقع في رواية الجميع 40 عاما إلا عمرو بن عبد الغفار فقال 70، ووقع مثله في حديث أبي هريرة عند الترمذي، انتهى. وذكر الحافظ نحو هذا في المقدمة. سهلة، سهل الكلام صح ولا صعب؟ سهل صبر ولا ايه؟ سهل ان شاء الله، كله بأمر الله يهون ان شاء الله. يقول ايه؟ نحن في علم العلل هذا لابد ان يكون صافيا. حافظ ابن حجر وهو بيشرح هذا الحديث طبعا مر على إعلال الدارقطني لهذا الحديث، ووقف عليه أن الدارقطني بيقول أن الرواية اللي فيها مروان عن الحسن عن المجاهد فيها جنادة بزيادة عن عبد الله بن عمرو تختلف عن هذه الرواية التي فيها من قتل معاهدا. من قتل إيه؟ الرواية الثانية بقى بتاعت مروان فيها إيه؟ من قتل قتيلا من أهل الذمة. تمام؟ طيب بالمعنى ولا بنفس اللفظ؟ لا بالمعنى. طيب لم يرح رائحة الجنة فقط في 40؟ في 40. يبقى مروان وافق عبد الواحد على إيه؟ على 40. عمرو بن عبد الغفار ده رجل إيه؟ متروك. حلو ايه؟ متروك. طبعا من طريق الأعمش. تمام؟ هو متابع قصيرة عن المجاهد على طول. تمام. عبد الواحد متابع قصيرة عن المجاهد عن عبد الله بن عمرو. تمام. طيب فاحنا عندنا هنا لما نيجي نقول هنا عمرو ابن عبد الغفار اللي هو ذكر الحافظ ليس بروي عن مين؟ عن الحسن ابن عمرو. امال بيروي عن مين؟ الاعمش. عن مين؟ عن مجاهد. يبقى هننزل كده ونتنزل مجاهد علي مدار الحديث بيروى عن مجاهد مروان ابن معاوية عن مجاهد عن جنادة عن عبد الله بن عمرو مرفوع خالف مروان مين واحد أبو معاوية اثنين عند البخاري عبد الواحد ثلاثة مين يبقى أبو معاوية وعبد الواحد تمام عن الحسن عن زيد نعم جميعهم عن الحسن أبو معاوية غير مروان لا معاوية غير مروان معاوية حمد خلاص مروان عن الحسن عن مجاهد عن جنادة عن عبد الله بن عمرو وأبو معاوية وعبد الواحد عن الحسن عن مجاهد عن مين عن مجاهد هنا عن عبد الله بن عمرو بدون مين سهلة كده وضحت طيب فهنا الامام الدارقطني لو الحل زي ما هو كده فبنيجي بنقول ايه ابو معاويه روى عن مين عن الحسن وعبد الواحد روى عن مين عن الحسن الخلاف هنا لا لا لا لسه لسه خلاص يبقى هنا واحد اثنين وعندنا مخالفة بين واحد الى اثنين مين اللي يكسب اثنين على واحد يكسبوا اثنين ضعاف على واحد سليم يغلبوه ها طب تخيل بقى اذا كان ده مش في الامثال طبعا ده مثل يعني يقول لك اثنين ضعاف يعني يغلب واحد سليم صحيح لا احنا في الحديث عندنا الثقة مقدم ان شاء الله يكون مين العدل قدامه لكن ابو معاوية ثقة عبد الواحد ثقة حافظ مروان ثقة تمام طب دول ثقاتهم مروان روى عن الحسن عن مجاهد عن جنادة زاد جنادة والدارقطني جعل الحديث الذي أخرجه البخاري من طريق عبد الواحد عن الحسن عن مجاهد معلول بإسقاط مين جنادة لأن المجاهد هنا ما قالش جنادة في رواية عبد الواحد طيب هل عبد الواحد تفرد بالرواية دي أمام مروان ولا في حد تابع عبد الواحد اللي هو مين؟ ابو معاوية. يبقى لما دل على ان ابا معاوية تابع عبد الواحد في روايته عن الحسن عن مجاهد بدون ذكر جنادة الى عبد الله بن عمرو مرفوعا، دل على ان هذا مزيد في متصل الاسانيد. وبيقولوا ايه؟ بيقولوا ان هنا في الحالة دي الراوي اخذ الحديث على الوجهين. يعني ايه؟ يعني بيقول زي الحافظ ابن حجر بيقول ايه؟ ان مجاهد سمع عبد الله بن عمرو وسمع منه، تمام؟ وبيقول ان هو ممكن يكون قابل جنادة او اخذ الحديث هو وجنادة من عبد الله بن عمرو، فاستثبت من جنادة في حديث هل عبد الله قال هذا الحديث، فثبته وقال نعم، فرواه عنه، فرواه عنه، فتارة يرويه على عبد الله بن عمرو وتارة يزيد فيحدث عن جنادة عن عبد الله بن عمرو، تمام؟ ودي مسألة بيقول لك الأهل العلم فيها ايه؟ نشط فزاد وكسل فاختصر. فهنا حال النشاط ذكر جنادة، حال عدم النشاط وهو سمعه من عبد الله بن عمرو فحدث عن عبد الله بن عمرو مباشرة، فيكون رواية جنادة من المزيد في متصل ايه؟ الأسانيد. طب هل وقف الأمر عند هذا الحد؟ لا، هناك من روى الحديث أيضا. هات ما عندك يا عبد الله. في رواية أخرى عند البزار عبد الرحمن بن أخوة رواية عن الحسن مجاهد عن عبد الله بن عمرو. رواية عند البزار عن مين؟ عن يوسف بن موسى عن عبد الرحمن بن أخوة. يوسف موسى عن عبد الرحمن بن أخوة. عن عبد الرحمن عن الحسن. يبقى عبد الرحمن عن الحسن عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو. نعم. تمام. إذن أضيف إليهم إيه؟ ثالث. أضيف إليهم إيه؟ ثالث. طيب عمرو بن عبد الغفار. عندنا أيضا رواية تكلمنا عليها وهي رواية مين؟ عمرو بن عبد الغفار الفقيمي يروي عن الأعمش عن مجاهد. يبقى الحسن هنا تبع حد مين ده؟ الأعمش عن مجاهد، تمام؟ عن مين؟ عن عبد الله بن عمرو. طيب مين هنا بيروي عن الأعمش؟ عمرو بن عبد الغفار الفقيمي، ده متروك. هو ابن اخو الحسن، ساب عمه وبيروي على الأعمش، تمام؟ لكن في حالة التعداد والمقارنة بيوضع، في حالة تكرار ومقارنة يوضع. ليه؟ يقولون ربما يصدق الكذوب، فهل جاء بهذا الحديث على الجادة؟ يعني وافق الثقات دول؟ وافقهم، لكن هذا هو بعينه يعل الحديث. اي نعم، تمام. أنا قلت الفقيمي، الفقيمي. لا. طيب. يبقى الدارقطني رحمه الله تعالى قال: وأخرج البخاري حديث عبد الواحد عن الحسن عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها الحديث. تمام؟ ثم قال: وخالفه مروان. خلف عبد الواحد، فرواه مروان بن يزيد بن زياد عن الحسن عن مجاهد عن جنادة عن عبد الله بن عمرو، وقال وهو الصواب، وهو الصواب. طيب ده كلام الإمام مين؟ الدارقطني رحمة الله عليه، مش كده؟ تبعوا أيضا على هذا الإعلال تلميذ تلميذه وهو الباشي في كتابه التعديل والتجريح، تمام؟ قال يا صبر، وهذا أعطي الميكروفون لحظة. وقال سليمان الباجي في كتابه التعديل والتجريح: وهذا حديث مرسل، لأن مجاهد لم يسمعه من عبد الله بن عمرو، وإنما سمعه من جنادة ابن أبي أمية عن عبد الله بن عمرو، وكذلك رواه مروان عن الحسن عن عمرو عن مجاهد عن جنادة عن عبد الله، أخبرناه أبو ذر قاله أبو الحسن الدارقطني، انتهى. تمام. يبقى الباجي سليمان بن خلف الباجي في كتابه التعديل والتجريح، وهذا كتاب خاص بمن روى عنهم البخاري في صحيحه، كتاب التعديل والتجريح لمن روى لهم البخاري في الصحيح، هذا خاص برجال البخاري فقط. يقول ان القول قول الامام ايه الدارقطني في الاعلال، لكن بعد جمع الطرق اللي هو طريق عبد الله بن عمرو وحده، جاء عند البخاري من طريق عبد الواحد، وجاء عند النسائي، عند النسائي من طريق مروان، وجاء من طريق ابي معويه عند ابن ماجه، وجاء من طريق عبد الرحمن عند البزار. فهؤلاء روى الحديث أبو معاوية وعبد الواحد وعبد الرحمن، ثلاثتهم بدون إضافة عمرو بن عبد الغفار إليهم، روى هؤلاء الجمع الحديث عن الحسن بن عمرو عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو مرفوعا بهذا السياق، لكن جاء فيه اختلاف آخر، ألا وهو أن مروان جعل وافق عبد الواحد في رواية الأربعين، وعمر بن عبد الغفار قال 70، وفي بعض الروايات جاءت 100، وعند الطبراني في الأوسط جاءت 500، ولكن كلها جاءت من طرق لا ترتقي للحسن، فيها ضعف، فيها ضعف. يبقى هل يسلم للدارقطني رحمه الله تعالى في هذا الانتقاد على البخاري؟ بتقول لا الدارقطني، البخاري جبل الحفظ وإمام الدنيا، رحم الله أئمة العلم، ورحم الله تبارك وتعالى الإمام أبو الحسن الدارقطني، ورحم الله الإمام البخاري الذي انتقى من الصحاح ما هو أصح حديث عن رسول الله، فرواه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي هذا القدر كفاية، نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا، وأن يوفقنا لمزيد من المواصلة والبحث والعلم ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، يسلم البخاري من الانتقاد، يصح مرفوعا من كلا الطريقين، يصح مرفوعا من كلا الطريقين. نعم، دي أصح، لو في واحد أصح إذن هي ما رواه البخاري عن عبد الواحد. نعم، بارك الله فيك.